بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 46 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فمجازها على لفظ من، وهو لفظ واحد والمعنى يقع على الجميع أيضا، فجاءت خالدين فيها أبدا. سورة الطلاق. لكل شيء قدرا، منتهى. واللائي يئسن واحدها ذات، وأولاة الأحمال واحدها ذات. من وجدكم من سعتكم من الجدة. سورة التحريم. فقد صغت قلوبكما، قد عدلت ومالت، والملائكة بعد ذلك ظهير. العرب قد تجعل فعل الجميع على لفظ الواحد. قال: إن العواذل ليس لي بأميري. قانتات مطيعات، سائحات صائمات. وكانت من القانتين، مجاز لفظ خبرها مجاز الذكور إذا كان مع المؤنث مذكر. سورة الملك. هل ترى من فطور صدوع، خاسئا مبعدا، وهو حسير لا يبصر. قال الأول: إن العسير بها داء مخامرها، فشطأها نظر العينين محسور. العسير اسم ناقة، في مناكبها في جوانبها، فإذا هي تمور كما يمور السحاب. إلى الطير فوقهم صافات باسطات أجنحتهن، ويقبضن فيضربن بأجنحتهن. قليلا ما تشكرون، تشكرون قليلا. رأوه زلفة قربة، قال: طي الليالي زلفا فزلفا. الذي كنتم به تدعون، أي تدعون به وتكذبون وتردون. أصبح ماؤكم غورا، مجازها غائرا، والغور مصدر، وقد تفعل العرب ذلك. قال ابن الزبعرى: يا رسول الملك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. قال أبو عبيدة: الزبعرى وأبو عمرو الزبعرى، والزبعرى كثير شعر الوجه والحاجبين، وجمل زبعرى كذلك. سورة نون. نون والقلم كسائر فواتح السور، وما يسطرون وما يكتبون. قال رؤبة: إني وأسطار سطرن سطرا. بأيكم المفتون، مجازها أيكم المفتون، كما قال الأول: نحن بنو جعدة أصحاب الفلج، نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. لو تدهن من المداهنة. عتل، العتل الفظ الكافر في هذا الموضع، وهو الشديد في كل شيء. قال ذو الإصبع العدواني: والدهر يغدو معتلا جذعا، أي شديدا. بعد ذلك مع ذلك. زنيم، الزنيم المعلق في القوم ليس منهم. قال حسان بن ثابت: وأنت زنيم نيط في آل هاشم، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. ويقال للتيس زنيم له زنمتان، فأصبحت كالصريم انصرم في الليل وهو الليل، وكل رملة انصرمت من معظم الرمل فهي الصريمة. وهم يتخافتون، أي يتسارون. وغدوا على حرد قادرين، مجازها على منع بمعنى حاردة الناقة فلا لبن لها، وعلى حرد أيضا على قصد. قال الأول: قد جاء سيل كان من أمر الله، يحرد حرد الجنة المغلة. وقال آخر: على حرد على غضب. قال الأشهب بن رميلة الذي كان يهاجي الفرزدق: أسود شارا لاقت أسود خفية، تساقوا على حرد دماء الأساود. يوم يكشف عن ساق، إذا اشتد الحرب والأمر قيل قد كشف الأمر عن ساقه. قال قيس بن زهير بن جذيمة العبسي: فإذا شمرت لك عن ساقها فويها ربيع ولا تسأمي. ترهقهم تغشاهم، مكظوم من الغم مثل كظيم. لنبذ بالعراء، لألقى بوجه الأرض. قال رجل من خزاعة يقال له قيس بن جعدة أحد الفزارين: دفعت رجالا لا أخاف عثارها، ونبذت بالبلد العراء ثيابي. ليزلقونك ولينقذونك وكل ذاك إزلاق. سورة الحاقة. فأولكوا بالطاغية بطغيانهم وكفرهم، سخرها عليهم، أدامها عليهم، ليس فيها فتور، حسوما متتابعة. أعجاز نخل خاوية، أصولها مجازها لغة من أنف النخل، فهل ترى لهم من باقية؟ من بقية، ومجازها مجاز الطاغية مصدر، وقلما ما جاء المصدر في تقدير فاعل إلا أربعة أحرف، وكذلك جاءت مصادر في مفعول أيضا في حروف منها، اقبل ميسوره ودع معسوره ومعقوله، أخذة الرابية نامية زائلة شديدة من الرباء، وتعيها أذن واعية من وعيت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لما جاءت المصادر صفة جرى على مجرى الاسم الذي لم يذكر فاعله، ولو جاء بغير صفة لقلت ضرب ضربا. أرجائها، الأرجاء الجوانب والحروف، يقال رمي بفلان الرجوان، فهذا من الجوانب أي لا يستطيع أن يستمسك. في عيشة راضية مجاز مرضية، فخرج مخرج لفظ صفتها، والعرب تفعل ذلك إذا كان من السبب في شيء، يقال نام ليله وإنما ينام هو فيه. من غسلين، كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل، من الجراح والوبر. الوتين نياط القلب، قال الشماخ: إذا بلغتني وحملت رحلي عربة فاشرقي بدم الوتين. من أحد عنه حاجزين، خرج صفته على صفة الجميع لأن أحدا، خرج صفته على صفة الجميع لأن أحدا يقع على الواحد وعلى الاثنين والجميع من الذكر والأنثى. وإنه لتذكرة للمتقين، الهاء من إنه كناية القرآن، وتذكرة مصدر وصفه، حسرة على الكافرين. سورة سأل سائل. ولا يسأل حميم حميما، قريب قريبا. من عذاب يومئذ، فمن جر الميم أضاف العذاب إلى اليوم، إلى إذ، ومن فتح الميم جعل الميم حرفا من وسطه كلمة لا يستغنى بالإضافة إلى إذ، فيجرها وينون فيها، وفصيلته التي تؤوي دون القبيلة، الشعب أكثر من القبائل، ثم الفصيلة، فخذه التي تؤوي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، واحدتها شواء، وهي اليدان والرجلان والرأس من الآدميين. قال الأعشى: قالت قتيلة: ما له، قد جللت شيبا شواته. أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بن العلاء، فقال له: صحفت، إنما هي ساراته. قال أبو عبيدة: وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول: اقشعرت شواتي. وشوى الفرس قوائمه، يقال عبل الشوى، ولا يكون هذا للرأس، لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين وعتق الوجه ورقته. إن الإنسان خلق هلوعا، قد فسرها الله: لا يصبر إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. والهلاع مصدره وهو أسوأ الجزع. مهطعين مسرعين، عزين جماع عزة، مثل ثوبة وثوبين، وهي جماعات في تفرقة. قال الراعي: أمسى سوامهم أعزين فلولا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، مجازه الوعيد، كأنهم إلى نصب يوفضون، النصب الواحد، يوفضون يسرعون. قال رؤبة: يمشي بنا الجد على أوفاضي، أي عجلة، والنصب العلم، والصنم الذي نصبوه. ومن قال نصب فهي جماعة، مثل رهن ورهن. صورة نوح. أصروا أقاموا عليه، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، طورا كذا وطورا كذا، مكرا كبارا، مجازها كبيرا. والعرب قد تحول لفظ كبير إلى فعال مخففة، ويثقلون ليكون أشد، فالكبار أشد من الكبار، وكذلك جمال جميل لأنه أشد مبالغة. لا تذرن ودا ولا سواعا، أسماء آلهة أصنام لبعض العرب في الجاهلية، مما خطيئاتهم من خطيئاتهم. ديارا أحدا، يقولون: ليس بها ديار وليس بها عريب. إلا تبارا إلا هلاكا. سورة الجن. تعالى جد ربنا على ملك ربنا وسلطانه رهقا سفها وطغيانا، كنا طرائق قددا، واحد الطرائق الطريقة، واحد القدد قدة، أي ضروبا أو أجناسا. تحروا رشدا، توخوا وعمدوا، قال امرؤ القيس: ديمة هطلاء فيها وطف، طبق الأرض تحرى وتدر. ما أن غدق، الغدق الكثير. عذابا صعد، مصدر الصعود، وهو أشد العذاب. كادوا يكونون عليه لبدا جماعات، واحدها لبدة، وكذلك يقال للجراد الكثير. قال عبد مناف بن ربع: صابوا بستة أبيات وأربعة حتى كأن عليهم جابيا لبدا. الجابي الجراد الذي يجبى كل شيء يأكله. سورة المزمل. يا أيها المزمل، مجازها المتزمل، أضغمت التاء فثقلت. المتزمل عند العرب الملتف بثيابه. إن ناشئة الليل، ساعات الليل وهي آناء الليل ناشئة بعد ناشئة، أشد وطئا عليك، أشد ركوبا، وكل شيء تعمله من سير أو صلاة بالليل فهو أشد وطئا عليك. ويقال وطئنا الليل وطئا فراشا، أي مهادا، لأنه يفترش الليل. وأقوى مقيلا أسمع قولا، إن الليل أسمع، سبحا طويلا منقلبا طويلا. أنكال النكل القيد، طعاما ذا غصة لا يسوغ في الحلق، كثيبا مهيلا من هلته تهيله، أخذا وبيلا متخذا شديدا، يقال كلأ مستوبل أي لا يستمرأ، وكذلك الطعام. السماء منفطر به، قال أبو عمرو: السماء منفطرة، ألقى الهاء لأن مجازها السقف، تقول هذا سماء البيت. وقال قوم: قد تلقي العرب من المؤنث الهاءات استغناء، يقال مهرة ضامر وامرأة طالق، والمعنى متشققة. أدنى أقرب، تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله خيرا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.